والآن مع الدرس العاشر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ما زلنا في سياق قراءة كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر به. وتقدم معنا أن الإمام مالكا يرى أن المأموم في الصلاة السرية عليه أن يقرأ، أما الصلاة الجهرية فإنه يكتفي بقراءة الإمام. وروى عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. قال: وكان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام. قال مالك: الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة. وروى عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أقول ما لي أنازع القرآن. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه بالقراءة، حتى سمعوا ذلك حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم أن هذا هو مذهب مالك، وأن أحمد وأبا حنيفة يقولون لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة لا في جهرية ولا سرية، وأن الإمام الشافعي يقول يجب على المأموم أن يقرأ سورة الفاتحة في السرية والجهرية، ولعل مذهبه أرجح. قال المؤلف: باب ما جاء في التأمين خلف الإمام. المراد بالتأمين أن يقول آمين بعد الفراغ من قراءة سورة الفاتحة. وروى عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا. فيه دليل على مشروعية التأمين، وأن تأمين المأمومين، وظاهر حديث الباب أن تأمين المأموم يأتي بعد تأمين الإمام. وقد ورد في عدد من الأخبار أنه يكون تأمينه موافقا لتأمين الإمام، وأن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله: فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، يدل على هذا المعنى. ثم روى عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فيه مشروعية التأمين للإمام والمنفرد والمأموم. وظاهر هذا أنه يجهر بالتأمين، وسيأتي له زيادة بحث. قال: فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيه أنه ينبغي بالإنسان عند نطق كلمة آمين أن يحرص على مداتها وشداتها ليوافق قوله قول الملائكة. ثم روى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيه مشروعية التأمين، ومشروعية أن يقول الإنسان لفظ التأمين في وقته. ثم روى عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. فيه دلالة على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. وقال: فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وظاهر الحديث أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وتقدم معنا أن الصواب أن الإمام يقول ذكر التحميد، اللهم ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد ونحو ذلك. قال الإمام: باب العمل في الجلوس في الصلاة، كيف يجلس. ثم روى عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: رآني ابن عمر أعبث بالحصباء في الصلاة، والمراد بالحصباء الحصى الصغار، فلما انصرفت نهاني وقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة، والمراد بهذا جلسة التشهد، جلسة التشهد. قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام. فهذا هو صفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن صيغ أخرى، منها أن يقبض أصبعين ويحلق بالإبهام والوسطى ويشير بالسبابة، كما ورد عنه أنه يقبض الثلاثة الأصابع ويقبض الإبهام عليها ويجعل السبابة وحدها. وقد ورد في ذلك صيغ: إذا عمل الإنسان بأي صيغة أو بأي طريقة فإن ذلك يجزئه. قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. فيه دلالة على أن اليد توضع على الفخذ ولا توضع على الركبة كما يظنه بعضهم. وقال: هكذا كان يفعل، أي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم روى عن ابن دينار أنه سمع ابن عمر وصلى إلى جنبه رجل، فلما جلس في أربع تربع، والمراد بالتربع أن يجلس على إليته، وأن يضع أقدامه أمامه، وأن يدخل إحداهما في الأخرى. فلما قال تربع وثنى رجليه، فلما انصرف عاب ابن عمر عليه ذلك، فقال الرجل: فإنك تفعل هذا وتصلي على هذه الطريقة. فقال ابن عمر: فرق بيني وبينك، فأنا مريض أشتكي، لا أتمكن من الصلاة إلا على هذه الحال، وأنت لست كذلك، فلا يحق لك أن تفعله، وعليك أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة. ثم روى عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى ابن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه، يعني إذا قام من التشهد الأول للركعة الثالثة يقوم على صدور قدميه. فلما انصرف ابن عمر ذكر له ذلك، فقال: إنها ليست سنة الصلاة، وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي. ثم روى عن ابن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس. فيه دلالة على أن الإنسان إذا صلى جالسا فإنه يتربع. متى يتربع؟ في وقت القيام، في وقت القيام، وهذا على سبيل الاستحباب. قال: كان ابن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس. قال: ففعلته وأنا يومئذ حديث السن. يقول الحفيد عبد الله ابن عبد الله ابن عمر، قال: فنهاني عبد الله وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى تضعها واقفة، وتثني رجلك اليسرى تضعها على الأرض. فقلت له: فإنك تفعل ذلك، تجلس على صدور رجليك، أو يتربع في صلاته. قال: فإنك تفعل ذلك، يعني التربع. فقال: إن رجلي لا تحملاني. اختلف الفقهاء في الجلسات. عندنا أولا الجلسة التي يجلسها المريض في وقت القيام. هذا قد ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تربع فيها، ومن هنا نقول الأفضل التربع. يبقى عندنا الجلسات الأصلية، ماذا نفعل بها؟ قال مالك يستحب التورك في جميعها. ما معنى التورك؟ أن ننصب اليمنى وأن ندخل الرجل اليسرى من تحتها ليكون عقب القدم اليسرى عليه وركك الأيمن. هذا مذهب من؟ مالك. قال الإمام أبو حنيفة بأنه يستحب الافتراش في جميع جلسات الصلاة. وقال الشافعي وأحمد يستحب الافتراش في الجلسة بين السجدتين وفي التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية، ويستحب التورك في جلسة التشهد في الركعة الثالثة والرابعة، واختلفوا في جلسة التشهد التي بعدها سلام في الركعتين. فعند الشافعي يتورك وعند أحمد يفترش، والأظهر رجحان الافتراش، ذلك لأن ابن عمر وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. ثم روى المؤلف عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر. هذا هو التورك، ولم يجلس على قدمه. ثم قال أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. ولذلك اختار المالكية التورك في جميع الصلاة. قال المؤلف باب التشهد في الصلاة. لماذا سمي بهذا الاسم؟ لأن المصلي يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فكأنه أراد أن يختم صلاته بهذه الشهادة، فسمي ذلك الموطن باسم ما وقع فيه من لفظ الشهادة. وروى المؤلف عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد أنه سمع عمر وهو على المنبر يعلم الناس التشهد. فيه مشروعية الخطب التي فيها تعليم الأحكام الفقهية التي يحتاج إليها الناس. يقول قولوا التحيات لله، والمراد بالتحية جمع التحيات جمع تحية، إما من السلام أو السلامة. التحيات لله، الزاكيات لله يعني المطهرة، الطيبات الصلوات لله أي ما طاب من الأقوال، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد يسمونه تشهد عمر، لأن التشهد ورد بصيغ متعددة، فبأي صيغة منها الصواب أنه يجزئك. واختلفوا في الراجح، فرجح طائفة ما ورد في هذا الخبر، ورجح طائفة تشهد ابن عمر، وهو ما رواه المؤلف عن نافع أن ابن عمر كان يتشهد فيقول بسم الله التحيات لله والصلوات، التحيات لله الصلوات لله، الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. تلاحظون قال على النبي، بينما في بقية الأحاديث يا أيها النبي، السلام عليك يا أيها النبي. والصواب أن جميع الألفاظ يجوز أن نتشهد بها، وأننا نقول السلام عليك أيها النبي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا علم أصحابه، وهو يعلم أنه لن يبقى وأنه سيموت. قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهدت أن لا إله إلا الله. الأكثر على لفظة أشهد، وقال شهدت أن محمد رسول الله، يقول هذا في الركعتين الأوليين، ويدعو إذا قضى تشهده، يعني يستحب له الدعاء بعد الفراغ من التشهد وقبل السلام. وخالف بعضهم في هذا، وظاهر هذا الخبر أنه يدعو بكل شيء، ولذا قال ويدعو إذا قضى تشهده بما بدا له. وعند الحنفية لا يدعو إلا بدعاء ماثور في القرآن أو السنة، وعند أحمد لا يدعو بملاذ الدنيا. والصواب أنه يجوز له أن يدعو بجميع ما يحضره من الأدعية لعدم وجود ما يمنع من مثل هذه الأدعية. قال فإذا جلس في آخر صلاته يقول هذا في الركعتين الأوليين ويدعو إذا قضى تشهده بما بدا له، فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك، أي بهذا اللفظ السابق، إلا أنه يقدم التشهد ثم يدعو بما بدا له. فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم عن يمينه، ثم يرد على الإمام، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه. والظاهر أن هذه الطريقة قد نسخت، رد السلام بين الإمام والمأموم. ثم روى المؤلف عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها كانت تقول إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وروى عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه أخبره أن عائشة كانت تقول إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. تلاحظون السلام عليكم، تلاحظون أن هذا موقوف على عائشة وأن فيه تقديما وتأخيرا. وروى قال سألت ابن شهاب ونافعا مولى ابن عمر عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة، أي يتشهد معه في الركعتين والأربع، لأن الركعة الثانية بالنسبة له هي الركعة الأولى، والركعة الرابعة للإمام هي الركعة الثالثة لهذا المسبوق، فماذا يفعل؟ هل يجلس للتشهد مع الإمام مع أنه لا يشرع له التشهد في هذا الموطن؟ فقال مالك ليتشهد معه، وذلك لأننا نوجب على المأموم أن يتابع الإمام. قال مالك وهو الأمر عندنا، يعني في المدينة. قال باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام، يجب على المأموم أن يقتدي بالإمام، فتكون أفعال المأموم بعد فعل الإمام، ولا يجوز للمأموم أن يسبق الإمام ولا أن يجاريه، فيكون معه على فعل واحد. ومن هنا فرفع الإنسان رأسه قبل أن يرفع الإمام رأسه لا يجوز. وينبغي أن يلاحظ أن الأصل أن يعتبر في هذا فعل الإمام حقيقة، فإذا كنت تشاهد الإمام حقيقة فخذ هذه الأحكام المتابعة بعده من خلال مشاهدتك له، أما إذا لم تتمكن من المشاهدة فإنك تأخذ المتابعة من لفظ الإمام، لأن الإمام إذا كبر فمعناه أنه ينتقل، وينبغي أن يكون أول التكبير مع أول الانتقال وآخر التكبير مع نهاية الانتقال، ولا يجوز للمأموم أن يوافق الإمام في مثل هذا. روى قبل أن نتكلم عن هذا الحديث أريد أن أعلق على ألفاظ التحيات. وردت عندنا ألفاظ التحيات بصيغ كثيرة، والمؤلف يختار صيغة الصيغة الواردة عن عمر، والإمام أحمد يختار الصيغة الواردة عن ابن عباس، عن ابن مسعود هو وأبو حنيفة، والإمام الشافعي يختار الصيغة الواردة عن ابن عباس. طيب ماذا نفعل وماذا نقول؟ نقول كل هذه الأنواع جائزة، ولا حرج على الإنسان في أن يتشهد بها. وهل يجوز الجمع بينها؟ نقول هل يجوز الجمع بينها؟ نقول لم يرد حديث يجمع بينها، وبالتالي لا يصح لنا أن نجمع بين هذه الأذكار في التشهد، هذه الروايات الواردة في التشهد، وإنما ننوع بينها. هل الأفضل أن ننوع أو أن نلزم صيغة واحدة؟ الأظهر أنه أن الأفضل أن نلزم صيغة واحدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم كل واحد من هؤلاء الصحابة الصيغة الواحدة التي تعلمها، ولم يأمره أن ينوع. طيب هل يجوز أن أنظر لما هو مشترك بين هذه الأحاديث فأقتصر عليه؟ إذا كان هناك إسقاط لبعض ألفاظ التشهد في بعض الأحاديث فأسقطه، فأسقط ما سقط من اللفظ الأول من اللفظ الثاني، فهل يجوز هذا؟ نقول لا يجوز، لأن المسقط في رواية جاء بدله شيء آخر، فإذا أسقطت البدل والمبدل لم يصح الأمر منك. طيب ما هو أفضل هذه الأذكار؟ تقدم معنا الخلاف بين العلماء فيها. اختار أحمد حديث ابن مسعود، لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمه، وقد علمه وكفه بكفه، وقال كان يعلمنا، معنى أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يستمر على التعليم للتشهد بهذا اللفظ، وقال حتى قال كما يعلمنا السورة من القرآن، ما يدل على أنه ضبط لفظ الحديث. قلنا لا يجوز للإنسان أن يرفع رأسه قبل الإمام، فمن رفع رأسه فهو آثم. وقد روى المؤلف عن محمد بن عمرو عن مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة أنه قال الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان. وقد ورد النهي عن ذلك في أحاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي يقتدى به، فلا تفعل أركان الصلاة إلا بعده. وصرح بهذا فقال فإذا سجد فاسجدوا، والفاء للتعقيب، يعني أن سجود الإمام يكون أولا ثم سجود المأموم. قال الإمام مالك في من سهى فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود إن السنة أن يرجع فيركع أو يسجد ولا ينتظر الإمام. وأما من قال بأنه ينتظر الإمام فيقول فإنه قد أخطأ. لماذا؟ لأن الشريعة قد جاءت بمشروعية أن يكون رفعه بعد رفع الإمام وخفضه بعد خفض الإمام، فإذا رفع قبل الإمام لم يصدق عليه حديث إذا كبر فكبروا وإذا رفع فارفعوا. قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي يقتدى به، فلا تختلفوا عليه، أي لا تفعلوا أفعالا تخالفون بها حال إمامكم. قال أبو هريرة الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل إمامه أن يحول الله رأسه رأس حمار، وذلك في الصحيح. ثم ذكر المؤلف ما يفعله من سهى في الثلاثية والرباعية فسلم قبل تمام الصلاة، ماذا يفعل؟ فقال باب ما يفعل من سلم من ركعتين. وروى عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من 2، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ في مشروعية تنبيه الساهي من الأئمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين. وفيه دلالة على أن الكلام اليسير الذي يكون لمصلحة الصلاة لا يبطلها. فقال الناس: نعم، مع أنهم لم يفرغوا من تمام صلاتهم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى 2 ركعتين. وفيه أن من سلم سهوا وتذكر عن قرب فإنه يكمل صلاته ولا يستأنفها. قال: ثم سلم، يعني بعد فراغه من 2 ركعتين سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. فمعناها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام لما سلم في أثناء صلاته. نقول معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو بعد السلام لما سلم في أثناء صلاته. ثم روى عن داود بن الحصين عن أبي سفيان قال: سمعت أبا هريرة يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في 2، فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم ما بقي من الصلاة، ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس. وروى عن ابن شهاب عن أبي بكر بن أبي حثمة قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع 2 من 1 صلاتي النهار، الظهر أو العصر، فسلم من 2، فقال له ذو الشمالين: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال: ما قصرت الصلاة وما نسيت. فقال ذو الشمالين: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم. وفيه أن الإمام لا يرجع من أجل قول الواحد إذا تردد في كلامه، بل لا بد أن يبحث عمن يعضد كلام هذا المنبه. ثم روى عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة مثل ذلك. قال مالك: كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام، وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام. هذا هو مذهب الإمام مالك. ما هي مذاهب أهل العلم في هذه المسألة وما هي أقوالهم؟ هذا ما نبحثه إن شاء الله في اللقاء الآتي. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ذكرنا أن سجود السهو قد يكون مرة قبل السلام ومرة بعد السلام، فمتى يكون قبل السلام ومتى يكون بعده؟ للعلماء في هذه المسألة 5 أقوال. القول الأول يقول إن السهو إذا كان زيادة في الصلاة فإنه يشرع أن يكون سجود السهو بعد السلام، وهذا مذهب الإمام مالك. يقول: لحديث ذي اليدين فإنه زاد سلاما، والزيادة يشرع لها سجود بعد السلام. والقول الثاني بأن السجود كله قبل السلام، والثالث أن السجود كله بعد السلام. والقول الرابع أن السهو الأصل فيه أن يكون السجود قبل السلام، إلا أنه يستثنى من ذلك 3 أحوال. الحالة الأولى إذا سلم في أثناء الصلاة فحينئذ يسجد بعد السلام كما في حديث ذي اليدين. فمن سلم في أثناء صلاته فهنا حصر الحديث بالسلام في أثناء الصلاة قبل تمامها. ومالك قال هو لكل زيادة. الحالة الثانية إذا شك في الصلاة فبنى على غالب ظنه فإنه يسجد بعد السلام. الحالة الثالثة إذا نسي السجود قبل السلام فإنه يسجد بعد السلام. وتفاصيل هذا كثيرة ولكل قول دليل، ونحن نرجح مذهب الإمام أحمد لأنه هو الذي تجتمع عليه الأدلة في نظرنا. قال المؤلف: باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته. يجب على المؤمن أن يحرص على أداء الصلاة على أكمل الوجوه، وعليه أن يستحضر ذهنه في الصلاة. استحضار الذهن قد يكون بالتفكر فيما يقرأ، وقد يكون بالحرص على متابعة سنن الصلاة ولو كانت قليلة. روى المؤلف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم. إذن ما هو الواجب عليه؟ أن يعمل بالأقل وأن يسجد قبل السلام. فإن كانت الركعة التي صلى خامسة فحينئذ يكون شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت هذه الركعة التي أتى بها رابعة فالسجدتان تكونان ترغيما للشيطان. هذا الحديث هو في الشك الذي يتساوى فيه الطرفان، ولذا قال فلم يدري صلى ثلاثا أم أربعة. أما إذا شك وغلب على ظنه أحد الجانبين، لم يدري ثلاثة أم أربع لكنه غلب على ظنه أنها أربع، فحينئذ ماذا يعمل؟ في اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال طائفة يعمل باليقين مطلقا، وقال وهذا قول الجمهور اليقين الذي هو الأقل، وقال الإمام مالك بأنه يعمل بغالب ظنه لحديث ابن مسعود في الصحيح، وقال الإمام أحمد بأن الإمام يعمل بحديث ابن مسعود فيعمل بغالب ظنه، والمنفرد يعمل بحديث أبي سعيد الذي أشار إليه المؤلف هنا فيعمل بالأقل. ما هو الراجح في هذه المسألة؟ الراجح هو قول الإمام مالك رحمه الله، لأن حديث الباب إذا شك أحدكم هذا في تساوي الاحتمالات. صحيح أن الخبر مرسل لكن قد ورد في الصحيح متصلا من حديث أبي سعيد، فهذا في حال الشك. وأما في حديث ابن مسعود فإنه ذكر أنه في ما إذا غلب على ظنه أحد الاحتمالات. ثم روى المؤلف عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر كان يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخى الذي يظن أنه نسي من صلاته، فأفتى بأنه يعمل بغالب ظنه، فليصلي ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس. وفيه أن من أسباب سجود السهو الشك، ومن أسبابه الزيادة، ومن أسبابه النقص. ثم روى عن عفيف بن عمرو السهمي عن عطاء بن يسار أنه قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار عن الذي يشك في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة، فكلاهما قال: ليصلي ركعة أخرى ثم ليسجد سجدتين وهو جالس. ولعل هذا في من شك وتساوت عنده الاحتمالات. ثم روى عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة قال: ليتوخى أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلي يصلي، يعني إذا كان عنده غالب ظن. قال الإمام مالك: باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين، يعني إذا أكمل الإنسان صلاته فقام بعد الركعة الرابعة ماذا يفعل؟ أو إذا صلى ركعتين فقام للركعة الثالثة قبل أن يجلس للتشهد فماذا يفعل؟ نقول: إذا قام لركعة خامسة وجب عليه أن يعود، وحرم عليه أن يستمر، ولا يجوز للمأمومين أن يتابعوه. وأما إذا قام للركعة الثالثة قبل أن يجلس للتشهد فإنه يمضي في صلاته ويسجد سجود السهو. سنأتي للأخبار في هذا بعد أن نستمع إلى ذلك.